اسمه فأنا به متزين ما من إله غيره جل جلاله يهدي العباد ويمنن يهدي العباد ويمنون ما من إله غيره يهدي العباد ويمنون يدعو إلى توحيده يدعو إلى توحيده وعلى الجميع مهيمن فأنا به متزين لو شاء لم يشرك به والكل كانوا أذعنوا لو شاء لم يشرك به والكل كانوا أذعنوا لكنه بالعقل يهدي التي هي أحسن لكنه بالعقل يهدي للتي هي أحسن لله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين والناس فليتبينوا والله يشهد أنه خلق الأنام ليؤمنوا وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن لله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين صلوا على الحبيب اللهم صل عليه